له عند حد النزاع. قال في يوم من الايام تقول لي اذا انت تعطي الجهه فسوف اعطيك وتزيدني بالسلاح وهي في يدها فماذا اعمل ولن انتهي ورقه القتل وما يفعل. هذا سؤال جديد له وعامل وما يجب عليه الا ان يعرف عليه الحول وليس بغرض بغرض ان يعرف عن اجابته لان هذا هو يعرف عن عظم الله وعن خلاص اي شيء لا يستطيعها لمده ان حرم الله وما يوافقها على تعرف لذاته ما يشعر به وما استطاع وان يشهد لك الله في النار إلا سوى القتل ثم أصبح أن نفعل إلا ما أنه يصيب في هذا الحدث والمكره لا كائن لا به يطلع الشيطان صادقا لهم به هذا سبع الماء تاخذ المعروف من المكره تحتل به تحتله بهذا وتحتل نفسه ولا يستطيع تحرر ذلك المشروع لكن لو بدل انه انه يجمع بها نسيئه من القتل لكان هذا احسن ما يكفر دين الله ما فيهما يستطيع لك الصالح. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.